خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من شعر أبي العتاهية: إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالكه. ألا إنما مالي الذي أنا منفق، وليس لي المال الذي أنا تاركه. علم أبو العتاهية. أبو العتاهية شاعر من أبرز شعراء العصر العباسي الأول، يعتبره مؤرخ الأدب أول من أخضع الشعر العربي لروح الفلسفة. ولد إسماعيل بن قاسم ابن سويد العنزي المعروف بأبي العتاهية في عام 130 هجرية، ونشأ بالكوفة حيث كان يبيع الفخار، ثم انتقل إلى بغداد حيث لازم الخلفاء العباسيين من المهدي إلى المأمون. كان أبو العتاهية ينظم الشعر في الغزل والمدح والهجاء وغير ذلك من فنون الشعر المألوفة قبله، ثم اتجه إلى التمسك وأوقف شعره على الزهد والوعظ والحكمة والأمثال حتى اعتبر إمام مدرسة الزهد في عصره. في القرن الحادي عشر بنيت زهديات أبو العتاهية، أما ما بقي من سائر فنون شعره فقد ضمها كتاب بعنوان الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية، تم نشره لأول مرة سنة 1886. توفي أبو العتاهية سنة 210 هجرية 825 ميلادية عن حوالي 80 عاما، ودفن في بغداد. مثل مال الكنز للنزهي. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب للبخيل الذي يكنز المال ويحرم نفسه وعياله منه، ثم يأتي ورثة هذا البخيل بعد رحيله فيضيعون هذا المال إسرافا وتبذيرا على مسراتهم وملذاتهم، تعويضا لهم عن الحرمان الذي عاشوا فيه من قبل. ويبقى مال الكنز للنزهي. الفئران الصحراوية. من أنواع الفئران هناك نوع يستطيع أن يعيش في الصحراء مستغنيا تماما عن شرب الماء. هذا النوع من الفئران لا يأكل طعاما به سوائل تغنيه عن الماء، وإذا جاء المطر دخل بحره لا يخرج منها. يعيش هذا الحيوان الغريب على البذور الجافة الصلبة، فكيف يحصل على الماء اللازم لحياته؟ يفسر العلماء هذه الظاهرة الغريبة بأن الماء الذي يحتاجه هذا الفأر الصحراوي يتكون داخل جهازه الهضمي، وذلك على النحو التالي: يحصل الفأر على الهيدروجين من البذور التي يأكلها، وعلى الأكسجين من الهواء الذي يستنشقه، وباتحاد العنصرين الأكسجين والهيدروجين يتكون الماء الذي يبقيه حيا. من الطرائف العربية القديمة أن امرأة من الأعراب شكت زوجها إلى رئيس قبيلته: إن زوجي هذا يا كبيرنا بخيل، لا يوفر لبيتي الزاد اللازم. هذا افتراء وسهل يا سيدي، أليس لدينا فأر ملازم للدار؟ بالا. فلماذا يلزم الفأر الدار إذا لم يكن فيها طعام؟ والله ما أقام الفأر في دارك إلا لحب الوطن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.